الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قصة هود عليه الصلاة والسلام. بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف من رمال حضرموت، لما كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا: من أشد منا قوة؟ مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله، فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد، ويدعوهم بكل وسيلة، ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة. فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. وهم كاذبون في هذا الزعم، فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه، وصدق أخباره وأمره بكل خير ونهيه عن كل شر، وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له، ويصدقه من بعده ويشهد له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة هود عليه الصلاة والسلام. وقصته عليه الصلاة والسلام تكررت في مواطن عديدة من القرآن، ذكر الله عز وجل فيها من شأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه في دعوتهم وتحذيرهم مما هم عليه من ضلال وباطل وتكبر وعناد. بل في القرآن سورة عرفت باسمه عليه السلام، سورة هود، وقومه عاد، ويقال لهم عادا الأولى، وذلك لأن هؤلاء القوم هم أول قوم عبدوا الأصنام والأوثان بعد الطوفان. قد عرفنا في قصة الطوفان أن الله عز وجل أهلك به كل من على الأرض إلا نوحا والذين آمنوا معه. فلما انتهى الطوفان وبقي هؤلاء الأفراد من المؤمنين، تناسلوا وتكاثرت ذريتهم كلهم على الإيمان، مضوا على ذلك. وكان أول من عبد الأصنام بعد الطوفان هؤلاء قوم عاد، الذين بعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيه هود عليه السلام. هود عليه السلام كانوا مقيمين بالأحقاف، وكان مساكنهم في الغالب الخيام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، العماد الخيام التي العالية الرفيعة ينصبونها ويتنقلون في البلاد، جابوا البلاد فأكثروا فيها الفساد، وقد آتاهم الله سبحانه وتعالى قوة في الأجسام استعملوا قوتهم في الباطل وأذى الخلق والتكبر على عباد الله، وقالوا من أشد منا قوة، طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وآذوا عباد الله وأكثروا في الأرض الفساد كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بذلك. الآن عندما تستحضر صفة هؤلاء القوم والتجبر والقوة والبطش وأذى الخلق والشر العظيم الذي كان على أيديهم، هل تتصورون أن بعثة نبي إليهم أمر سهل؟ قوم بهذه الصفة، قوم بهذه القوة، بهذا الأذى، بهذا البطش، جابوا البلاد، أكثروا فيها الفساد، يقول من أشد منا قوة، وآتاهم الله سبحانه وتعالى قوة في أجسامهم، هل تتصورون أن مهمة مبعث رسول إلى قوم بهؤلاء الصفة مهمة يسيرة أو هينة؟ لا بد أن يستحضر هذا الأمر في قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله لهؤلاء القوم الذين هذا شأنهم وهذا حالهم. قال الشيخ: لما كثر شرهم، بعث الله فيهم هودا عليه السلام لما كثر شرهم وتجبرهم على عباد الله وقالوا من أشد منا قوة، مع شركهم بالله وتكذيبهم رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فبعث الله عز وجل فيهم هودا عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى توحيده وإخلاص الدين له جل وعلا، تحذيرهم من الافتراء الذي هم عليه وصفتهم، والتكبر الذي هم عليه وصفتهم، والتجبر وأذى الخلق الذي هم عليه وصفتهم، تحذيرهم من ذلك كله. فقام بذلك، أتم قيام وصدع بالدعوة ولم يبالي بما هم عليه من بطش أو قوة أو غير ذلك، بل دعاهم وهو معتصم بالله، متوكل على الله، ملتجئ إلى الله عز وجل، أخذ يدعوهم إلى التوحيد، إلى الإخلاص، إلى نبذ الشرك والحذر منه وتركه، إلى ترك التجبر والبطر وأذى الخلق، ودعاهم إلى ذلك بكل سبيل، كل طريق، كل وسيلة نافعة في الدعوة إلى الله عز وجل لهداية هؤلاء عن ضلالهم، سلك معهم كل سبيل وأبان لهم الحق، لكنهم بقوا على تكبرهم وردوا دعوته ولم يقبلوا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، وقالوا من المسحرين وبشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، هات آية تبرهن على أنك مرسل، أما نحن فالذي نرى فيك أنك مسحر وأنك بشر مثلنا، وما عندك أي شيء يثبت أنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه الله من الآيات على مثله ما يؤمن البشر، ما من نبي، جاءهم بآيات لكن القوم أهل عناد وأهل تكبر، بغي وظلم وتجبر على عباد الله، فلم يقبلوا دعوته عليه السلام مع ما آتاهم به من الآيات. لكن الشيخ ينبه هنا على آيتين، ينبه على آيتين. الأولى مهمة للغاية وهي أهم ما يكون، نفس الدين الذي يدعو إليه، نفس الدين الذي يدعو إليه هو آية على صدقه وصدق ما جاء به. فالدين الذي بعث به، النظر في هذا الدين إلى ماذا يدعو، ما هي مضامين هذه الدعوة، إلى أي شيء يدعوهم. هذا الدين هو آية في نفسه، آية في نفسه، لأنه يدعوهم إلى أرفع الأمور وأعلى المعاني وأكبر المقاصد وأجل الأهداف، يدعوهم إلى عبادة الله، إلى إفراده بالعبادة، يدعوهم إلى ترك الظلم، ترك الافتراء، ترك البطر، ترك التجبر. هذه كلها معاني ذميمة رديئة جدا. فنفس الدين الذي يدعوهم إليه هو بحد ذاته آية، مثل ما قال الشيخ: ولو لم يكن من آيات الرسل إلا نفس الدين الذي جاءوا به. أكبر دليل أنه من عند الله لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان ومكان بحسبه وصدق أخباره وأمره بكل خير ونهيه عن كل شر، وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له ويصدقه من بعده ويشهد له. هذه كلها آيات وبراهين عظيمة للغاية في صدقه وصحة ما جاء به، وأنه من عند الله، وأنه من عند الله. ولهذا لو تواضع هؤلاء وألانوا الجانب وتأملوا في دعوته، لوجدوا أنها هي دعوة الحق، الدعوة الموافقة للفطر السليم والعقول المستقيمة. هذه واحدة. الثانية يقول الشيخ: ومن آيات هود الخاصة، ولننتبه لها، عظيمة جدا. من آيات هود الخاصة أنه متفرد في وحده في دعوته وتسفي أحلامهم وتضليلهم والقدح في آلهتهم، وهم منهم لا بد نستحضر في هذا المقام منهم هؤلاء الذين بعث فيهم يدعوهم ويبين أن الذي هم عليه باطل وضلال، وأن هذه الأحلام لا تغني ولا تملك، وهم عاكفون عندها، يعبدونها، يعظمونها، يخضعون لها. فجاءوا صدع بينهم بهذه الدعوة، دعاهم إلى الله، سفه أحلامهم، ضللهم، أنتم في ضلال، هذا الذي أنتم فيه ضلال، وقدح في آلهتهم وأنها لا تغني ولا تعطي ولا تمنع ولا تدفع ولا تملك شيئا. فعلى ذلك وهم أهل البطش والقوة والجبروت، فكون فرد وفي قوم هذه صفتهم وماضي في الدعوة مستمر في الدعوة، هذه آية عظيمة على صدقه وتأييد الله له وحفظه لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخذوا يخوفونه بالآلهة ويهددونه بها. ولا تنسى ما هم عليه من قوة وبطش وشدة، أخذوا يخوفونه بالآلهة ويهددونه بها ويقولون له: إن لم تنتهي ستمسك الآلهة بسوء. بل قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. بل قالوا ذلك: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بعض الآلهة مستك بشيء لأنك خرجت عنا عبادتها والخضوع لها، بعض الآلهة أصابتك بشيء، يعني مس من جنون أو شيء من هذا القبيل، فأنت فيك شيء، فيك مس، فيك سحر، فيك جنون، الآلهة أصابتك لأنك تركت عبادتها ولم تخضع لها ولم تذل، هذا أمر مؤكد أنك مصاب بشيء من هذا، بك سحر، بك جنون، بك أصابتك الآلهة بشيء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظر قوة الإيمان، وأنت تذكر الآن قوة القوم وشدتهم، انظر قوة الإيمان التي أوتيها هذا النبي عليه السلام، انظر أيضا قوة التوكل على الله، قوة الصبر، القوة في بيان الحق، قوة عجيبة أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا النبي ومنحه إياها. لما قالوا له ذلك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، تحداهم علنا مع قوتهم العظيمة الشديدة، تحداهم علنا وقال لهم جهارا، صدع بها، قال إني أشهد الله. لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، واشهدوا أنتم أيضا، اشهدوا علي بذلك أني بريء مما تشركون. هذه الآلهة التي تقولون فعلت وفعلت وتفعل إلى آخره، هذه الآلهة أنا بريء منها، ولا تنفع ولا تغني ولا تعطي ولا تمنع ولا تملك شيئا، أحجار صماء بكماء لا تملك شيئا ولا تنفع بشيء، اشهدوا علي بذلك، وأنا أشهد الله عز وجل أن هذه عقيدتي وهذا ديني، أنني بريء مما تشركون، اشهدوا الله على ذلك وأنتم اشهدوا علي بهذا، بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله سبحانه وتعالى. انظر القوة، فكيدوني جميعا. القوم ليسوا ضعفاء أو معروفون بالقوة والبطش والشدة والجبروت والإفساد في الأرض، شيء عظيم جدا. قال كيدوني جميعا ثم لا تنظروا، لا تؤخروني، بادروا افعلوا ما شئتم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. إني قوة التوكل، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. في دعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة، أنت آخذ بناصيتي. النواصي بيد الله، والأمور كلها بقضاء الله، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره، والأمر كله بقدره، ولا يكون شيء إلا بإذنه، فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. احتمى من قومه بالله، متوكلا عليه، معتصما به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ملتجئا إليه، معتمدا عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. فلم يصلوا إليه بسوء، هذه آية، فلم يصلوا إليه بسوء، هذه آية من الآيات، لو عقلها القوم لكانت كافية في إدراكهم أنه على حق وأنه على هدى وأنه مبعوث ومرسل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه غير متقول على الله ولا مفتري عليه سبحانه وتعالى، بل هو مرسل منه، فحفظه الله ونصره وأيده جل في علاه. يقول الشيخ: فأي آية أعظم من هذا التحدي؟ فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ مع ذلك كله أنفوا عن الاستجابة وتكبروا ولم يقبلوا دعوته، فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم من نزول العذاب وحلول العقاب، حذرهم عليه السلام متى؟ لما تناهوا في الطغيان وأنفوا من الإجابة وتكبروا وأبوا أن يقبلوا ما دعاهم إليه من الحق، حينئذ تولى عنهم وأنذرهم، قال: العذاب قريب، أنذركم عذاب الله، عذاب الله قريب، حذرهم. فجاءهم العذاب معترضا في الأفق، سحاب، رأوه معترضا في الأفق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذه سحابة مطر، سحابة مطر، هذا مطر، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي أمرت بتدميره، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا على إثر هذه الريح التي جاءتهم لا يرى إلا مساكنهم، انتهوا كلهم بهذه الريح، أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر، ريح عاتية، فهلكوا بهذه الريح أجمعين، هلك نفس واحدة، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. بل هو ما استعجلتم به، أي بقولكم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لما هددهم بالعذاب وخوفهم قال: العذاب قريب، قال: هات العذاب، إن كنت صادقا هات العذاب، نحن ننتظر العذاب، هات العذاب. فاستعجلوا بالعذاب، ما حتى ما قالوا: أنظرنا، نتأمل، ننظر في دعوتك، نعيد النظر، قالوا: هات العذاب، عجل، عجل بالعذاب، ها نحن ننتظر العذاب الذي تعدنا به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فلما نزل العذاب كان العذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه، أي أمرت بتدميره. سخر الله هذه الريح على هؤلاء الأقوام 7 ليال و8 أيام حسوما، استمرت قوية، 7 ليال و8 أيام مستمرة ما توقفت، شديدة. فترى القوم فيها، أي في تلك الريح، صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اقرأ اقرأ من أول ما وقفت عنده. قال رحمه الله: ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسليمه. أنا نسيتك الشيخ خالد، الله يحفظك. ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في آلهتهم، وهم أهل البطش والقوة والجبروت، وقد خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي أن تمسه بجنون أو سوء، فتحداهم علنا وقال لهم جهارا: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلم يصلوا إليه بسوء، فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق. فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب، فجاءهم العذاب معترضا في الأفق، وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر. فلما رأوه استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به، بقولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء تمر عليه، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم، هذا كله مضى الكلام عليه. هنا تأمل أمر في دعوة هود لقومه. الآن عذبوا بهذه السحابة التي أصبحت العارض، هذا الممطر الذي قالوا عارض ممطرنا، كانت ريحا عاتية صرصر أهلكهم الله بها. كان هود عليه السلام مما قال لهم في دعوته لهم كما في سورة هود، قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء. انظر بركة التوحيد والإيمان والاستغفار والإنابة إليه. قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. التوحيد بركة عليكم، قال لهم بركة عليكم في كثرة الخيرات والأمطار والرزق والرغد في العيش، والقوة التي أنتم عليها ستزيد، سيزيدكم الله قوة إلى القوة التي أنتم عليها. لكن أبوا، فتحول هذان الأمران، الأول يرسل السماء عليكم مدرارا إلى ماذا؟ ريح فيها عذاب أليم، والثاني القوة كأعجاز نخل خاوية اللي يقول من أشد منا قوة، تحولوا إلى أعجاز نخل خاوية، وهم قبل يقولون من أشد منا قوة. فأرشدهم إلى ما تكون به قوتهم، سعادتهم، رغدهم في عيشهم، هنأتهم في هذه الدنيا، فوزهم بثواب الآخرة. بيّن لهم ذلك كله، أتم بيان وضحه لهم، أتم توضيح، لكنهم أبوا. وهكذا دائما التكبر على الحق يهلك صاحبه ويرديه ويعميه، التكبر يعمي الإنسان ويصمه عن الحق فلا يهتدي ولا يستجيب. فباءوا بهذه الخاتمة وحلت بهم هذه العقوبة. فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغا ومطالب الحياة متوفرة، وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل، إذ أرسل الله إليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. نعم، هنا يعني كانت مثل ما وصف الحياة كلها متوفرة لهم وتمكنوا، ودانت لهم الأقطار والقبائل، وكان الناس يخافونهم خوفا شديدا لقوتهم. فكل ذلك انتهى بتلك الريح التي أرسلها الله عليهم وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فريح صرصر في أيام النحسات. قال الله: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. جمعوا بين الخزيين، خزي الدنيا والآخرة، خزي الدنيا والآخرة. خزي الدنيا هذه العقوبة العظيمة التي أحلها الله بهم فأهلكهم بها وأصبحوا عبرة لمن بعدهم وعظة للمتعظين، والخزي الثاني يوم القيامة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا، فلعن باءوا باللعن في الدنيا والآخرة والخزي في الدنيا والآخرة لكفرهم بالله وعتوهم وعنادهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. نعم. قال رحمه الله: ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين إن في ذلك لآية، أي على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. على كمال. ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين إن في ذلك لآية، على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وآية على إبطال الشرك وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وآية على البعث والنشور. نعم، يعني هذه فوائد يعني مستخلصة من القصة لما أهلك الله هؤلاء ونجى هود ومن معه من المؤمنين. هذا فيه آية، هذا فيه آية، وذكرت هذه الكلمة إن في ذلك لآية في آخر هذه القصة لما ساقها الله في سورة الشعراء. قال: إن في ذلك لآية. تقول: على ماذا آية؟ على ماذا؟ عدد لك الشيخ آية على أمور عديدة. إن في ذلك لآية، لما تقرأ قوله تعالى في تمام كل قصة في سورة الشعراء يختمها جل وعلا بقوله: إن في ذلك لآية. فآية على ماذا؟ يقول الشيخ: أولا آية على كمال قدرة الله، على كمال قدرة الله. فانظر هؤلاء الذين هذه حالهم وهذه صفتهم، ويقول: من أشد منا قوة؟ أهلكهم بريح، الريح خفيفة ويهنأ بها الإنسان وينتعش وينشط ويتحرك، وهذه الريح هي أهلاكهم. أهلكهم، يقول: من أشد منا قوة؟ أهلكهم بالريح، أهلكهم بالهواء. فهذه آية. الثانية آية في مقام إكرام الرسل وأتباع الرسل ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آية أيضا في إبطال الشرك وفساده وفساد ما عليه، فهؤلاء متعلقين بهذه الأصنام ويعتقدون فيها، وحتى لما دعاهم نبيهم قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة، لا يزالون يعتقدون في هذه الآلهة، فجاءت هذه العقوبة. فهذا فيه إبطال الشرك، وأن هذه التعلقات كلها لا تغني شيئا. وفيها آية أن عواقب الشر وخيمة، المتجبر الطاغية الظالم المفسد في الأرض، وإن امتد حبل الفساد وقتا من الزمان لكن عقوبة الظلم وخيمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وآية على البعث والنشور، وآية على البعث والنشور، لأن فيها مثل ما تقدم، فيها آية على القدرة، قدرة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.